ذكر المؤلف رحمه الله المباح، فالمباح في اللغة المعلن والمأذون فيه، المباح في اللغة المعلن والمأذون فيه. وأما في الاصطلاح فهو ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته. المباح في اللغة المعلن والمأذون فيه، وأما في الاصطلاح فهو ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته. وهذا مثل الأكل ومثل الشرب ومثل اللباس إلى آخره، هذه الأشياء المباحة. وقول العلماء رحمه الله ما لا يتعلق به أمر، هذا يخرج حكمين من الأحكام التكليفية، الواجب والمندوب، فإن كلا من الواجب والمندوب قد تعلق به أمر ولا نهي. هذا أيضا يخرج أمرين، هذا يخرج أيضا حكمين من الأحكام التكليفية، النهي والكراهة. وقولنا لذاته، نعم لذاته، أي لذات المباح، يخرج ما إذا كان وسيلة لمأمور فإنه يكون مأمورا به. إذا كان المباح وسيلة لمأمور فإنه يكون مأمورا به، وإذا كان وسيلة لمنهي فإنه يكون منهيا عنه. فمثلا البيع هذا مباح، لكن شراء الثوب لكي يستر به الإنسان عورته وش يقول هنا؟ واجب. طيب وشراء عود الأراك لكي يتسوق به الإنسان يكون سنة، شراء هذا العود لكي يتسوق به الإنسان يكون سنة، شراء العنب لكي يعصره خمرا يكون هذا يكون محرما، وإن كان الأصل في شراء العنب أنه باع، لكن شراؤه لكي يعصره خمرا هذا نقول بأنه محرم. أيضا شراء الثوم لكي يأكله هذا يكون ماذا؟ يكون مكروه، يكون مكروه. هذه يعني واختلف الأصوليون رحمه الله هل المباح هل هو مأمور به أو ليس مأمورا به على رأيه. فجمهور العلماء أو جمهور الأصوليين، جمهور الأصوليين على أن المباح غير مأمور به، قال لأن الأمر يستلزم إيجاب الفعل أو ترجيح، الأمر قالوا لأنه يستلزم إيجاب الفعل أو ترجيحه، وهذا غير موجود في المباح، هذا غير موجود في المباح. والرأي الثاني، الرأي الثاني وذهب إليه الكعبي من الأصوليين فقال بأن المباح مأمور به، المباح مأمور به. وعلته في ذلك، علته في كون المباح مأمورا به أنه يكون وسيلة، أنه يكون وسيلة إلى مأمور به، فإذا كان كذلك فالوسائل لها أحكام المقاصد. يعني هل المباح مأمور به أو ليس مأمورا به؟ رأيي الرأي الأول أنه غير مأمور به، وهذا كما قلنا قول جمهور أهل العلم رحمهم الله، لأن الأمر يستلزم إيجاب الفعل أو ترجيحه، أو إيجاب الترك أو ترجيحه، وهذا غير موجود. يعني إما إيجاب الفعل أو ترجيحه، أو إيجاب الترك أو ترجيحه، وهذا غير موجود. والرأي الثاني قول الكعبي أنه مأمور به لأنه وسيلة، وسيلة للمأمور، وسيلة للمنهي، والوسائل لها أحكام المقاصد. الإباحة أو ألفاظ الإباحة، الإباحة تستفاد من لفظ الإحلال، وتستفاد أيضا من لفظ الإذن، وتستفاد أيضا من لفظ العفو، وتستفاد أيضا من لفظ رفع الجناح. يعني تستفاد من لفظ الإذن، من لفظ العفو، ومن لفظ رفع الجناح، وأيضا من لفظ التخيير. فالإحلال والعفو والإذن رفع الجناح والتخيير إلى آخره. تقدم في تعريف المباح أنه ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته. فإذا كان لا يتعلق به أمر ولا نهي فاختلف أهل العلم رحمه الله في وجه إدخاله أو إلحاقه بالأحكام التكليفية. يعني إذا كان لا يتعلق به أمر أو نهي، الأحكام التكليفية هي التي يتعلق بها الأمر أو النهي. فإذا كان لا يتعلق به أمر أو نهي فكيف أدخل مع الأحكام التكليفية؟ فقال بعض العلماء بأن هذا من باب المسامحة. نعم، هذا من باب المسامحة وإكمال القسمة. وقال بعض العلماء بأن هذا من باب التغليب. نعم، هذا من باب التغليب. وقيل بأن ذلك من باب المسامحة وإكمال القسمة، وقيل بأن هذا من باب التغليب. وقيل والرأي الثالث أن هذا بالنظر إلى كونه وسيلة، يعني أدخل مع الأحكام التكليفية بالنظر إلى كونه وسيلة. قال: والمحظور ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله. المحظور في اللغة الممنوع، المحظور في اللغة الممنوع. وأما في الاصطلاح فهو خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين بطلب الكف على وجه اللزوم. الخطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين بطلب الكف على وجه اللزوم. فقولنا بطلب الكف هذا يخرج ماذا؟ يخرج الواجب والمندوب والمباح، لأن المباح ليس فيه طلب وإنما هو تقييد. الواجب والمندوب طلب فعل، الواجب والمندوب طلب فعل. على وجه اللزوم هذا يخرج المكروه، لأن المكروه هو طلب الترك لا على وجه اللزوم. طلب الترك لا على وجه اللزوم. والمؤلف رحمه الله كما سبق لنا أنه عرف المحظور ببيان ثمرته والأثر المترتب عليه. والصحيح في تعريف الحدود أن تعرف ببيان الحقيقة والماهية. التعريف إما أن يكون ببيان الثمرة، وهذا فيه قصور من بيان الثمرة والحكم والأثر المترتب، وهذا فيه قصور. وإما أن يكون التعريف ببيان الحقيقة والماهية، نعم، وهذا هو الصحيح. فالصحيح أن نقول في تعريفه كما سبق خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين بطلب الكف أو الترك على وجه اللزوم. أما قول المؤلف رحمه الله والمحظور ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله، هذا فيه بيان الثمرة وفيه بيان الحكم المترتب على ذلك. وقوله أيضا ما يثاب على تركه، هذا ليس على إطلاقه، هذا ليس على إطلاقه، ما يثاب على تركه هذا ليس على إطلاقه. وقد ذكر العلماء رحمه الله أن ترك المحظور هذا ينقسم إلى أقسام. يعني ترك المحظور يعني بالنسبة لفعله وتركه هذا ينقسم إلى أقسام. القسم الأول أن يتركه خوفا من الله عز وجل وامتثالا لأمره، أن يترك المحرم خوفا من الله عز وجل وامتثالا لنهيه سبحانه وتعالى أو نهي رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا يثاب على ذلك. يعني هم بشرب الخمر أو هم بالنظر المحرم فتذكر أمر الله عز وجل فخاف، فنقول يثاب أو لا يثاب؟ فتركه. يثاب أو لا يثاب؟ يقول بأنه يثاب. ولهذا ورد في الحديث الإلهي إنما تركها من جرائي. نعم، إنما تركها من جرائي أي من أجلي. نعم، ترك هذا الشيء من أجلي، فهذا يثاب. الحالة الثانية ألا يطرأ عليه المحظور أصلا ما طرأ عليه، مثلا الغيبة أو النميمة أو نحو ذلك أصلا لم يطرأ على ذلك، فهذا لا يتعلق به حكم، هذا لا يتعلق به حكم. الحالة الثالثة أن يترك المحظور عجزا عنه مع فعل السبب، أن يترك المحظور عجزا عنه مع فعل السبب له. مثال ذلك، إنسان أراد أن يسرق فأحضر السلم، ولما هم بالصعود جاء شخص فهرب، شو الحكم هنا؟ يكتب عليه وزر العمل، وليس وزر النية، وإنما يكتب عليه وزر العمل ما دام أنه عمل السبب، نقول يكتب عليه وزر العمل. ويدل ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل، القاتل أمره واضح في النار، فما بال المقتول في النار؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنه كان حريصا على قتل صاحبه، فلما فعل السبب كان بمنزلة من؟ نعم، كان بمنزلة الفاعل. نعم، لما فعل السبب كان بمنزلة الفاعل. فنقول هذا يكتب عليه وزر العمل. نعم، وزر العمل. طيب، الحالة الرابعة أن يعجز عن المحظور لكن لا يفعل السبب، أن يعجز عن المحظور لكن لا يفعل السبب، يعني يقول لو عندي خمر شربت ولا، لكن ما عمل الأسباب، ما راح وشرب، لكنه عاجز عنه الآن، مو موجود عنده، أو ليست عنده الدراهم، أو ما يباع الآن في بلده، لكنه لم يعمل الأسباب، يذهب ويبحث عنه إلى آخره، فهذا وش عليه؟ وزر النية، هذا نقول عليه وزر النية. وهذا يدل له ما ثبت في سنة الترمذي وفي قول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الدنيا لأربعة إلى آخره. وذكر أن رجلا قال: لو أن لي مال فلان لعملت به عمل فلان في المعصية، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: فهو بنيته فهما سواء، فهما سواء فيما يتعلق بالوزر. فأصبح أن ترك المحظور ينقسم إلى هذه الأقسام الأربعة: إما أن يتركه خوفا من الله عز وجل، وإما أن يتركه بكونه لم يطرأ على ذلك، وإما أن يتركه عجزا مع فعل السبب، وإما أن يتركه عجزا عنه لكنه لم يفعل السبب، ولكل حكم. وقال المؤلف رحمه الله: ويعاقب على فعله أيضا. هذا قلنا أيضا فيه نظر، نعم فيه نظر، بل الأولى أن يقول: ويستحق العقاب. نعم، ويستحق العقاب على فعله. وتقدم أن العلماء رحمه الله يقولون: يعني لا يقطع لأحد يعني بعينه، لا نقطع لشخص بعينه بجنة أو نار، وإنما نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. هكذا كلام العلماء رحمه الله قالوا: نخاف، فالمحسن يرجى له، وأما المسيء فإنه يخاف عليه، يعني ولا يقطع له، يعني لا نقطع له ذلك، وإنما نقول يستحق العقاب. القطع لذلك هو مذهب الخوارج، الخوارج والمعتزلة هم الذين يرون القطع له بالنار، وإنما نقول يستحق العقاب. والدليل على ذلك قول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال الله عز وجل: يغفر ما سوى الشرك لمن يشاء. أيضا التحريم، نعم التحريم أو ألفاظ التحريم تستفاد من النهي، هذا الأصل كما سيأتينا، كما سيأتي يستفاد من النهي ومن التصريح بالتحريم، ويستفاد أيضا من الحظر، يستفاد من النهي ومن التصريح بالتحريم وأيضا من الحظر، ويستفاد أيضا من الذم على الفعل، ويستفاد أيضا من ذم الفاعل، يستفاد من ذم الفعل، ويستفاد أيضا من ذم الفاعل، ويستفاد أيضا من إيجاب الكفارة، نعم من إيجاب الكفارة. وكذلك أيضا يستفاد من الكراهة من لفظ الكراهة، فإن لفظ الكراهة في لسان الشارع يراد بها المحرم، نعم يراد بها المحرم. ولهذا في حديث المغيرة: إن الله كره لكم طيلة الأوقات وكثرة السؤال وإضاعة المال وأيضا ورد وأذى البنات. يعني في لسان الشارع الكراهة مستفاد من التحريم. وكذلك أيضا لما ذكر الله عز وجل المحرمات في أول سورة الإسراء قال الله عز وجل: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. ويستفاد أيضا من قول لا ينبغي، ولا يحل ولا يصلح، وأيضا وصف الفعل بالفساد أو بأنه إفساد، وأيضا وصف الفعل بأنه من تزيين الشيطان، وأن الله لا يحبه، وأن الله لا يزكي فاعله، وأن الله عز وجل لا ينظر إلى فاعله. ويستفاد أيضا من ترتب الحد على فاعله، يعني ترتب الحد على فاعله أو القصاص على فاعله. واعلم أيضا أن الشارع إذا حرم شيئا حرم كل جزء منه، يعني أن التحريم يتعلق بكل أفراد المنهي عنه، ولهذا لما قال الله عز وجل ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، يعني النبي عليه الصلاة والسلام الله عز وجل ناعى حق رأس، فالعلماء رحمه الله يحرم ولو شعره، يعني النهي إذا ورد يتعلق بكل أفراد المنهي عنه، قال رحمه الله: والمكروه ما يثاب على تركه، ولا يعاقب على فعله. المكروه في اللغة المبغض، وأما في الاصطلاح فهو خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين بطلب الكف لا على وجه اللزوم، فقولنا بطلب الكف هذا يخرج ماذا؟ يخرج ثلاثة أحكام: الواجب والمندوب والمباح. المباح ليس فيه طلب، والواجب طلب فعل أو طلب عمل أحسن، والمندوب أيضا طلب عمل، ولا على وجه اللزوم هذا يخرج المحرم، فإن المحرم طلب الكف على وجه اللزوم. قوله: والمكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله، أيضا ما يثاب على تركه كما تقدم لنا في الأقسام السابقة، يعني ما يثاب على تركه امتثالا، والأقسام السابقة ترد هنا، إذا ذكرناها في المحظور ترد هنا، أنت انظر فيها وأوردها فيما يتعلق بالمكروه. ولا يعاقب على فعله، لو أن الإنسان فعل المكروه، فإنه يقول المؤلف رحمه الله: لا يعاقب على فعله، كما لو أكل البصل أو أكل الثوم أو التفت بالصلاة. وقد تقدم الآن قبل عن فيما يتعلق بمكروهات الصلاة، في اصطلاح المتأخرين، اصطلاح الفقهاء المتأخرين إذا قالوا يكره، فالمراد بذلك الكراهة التنزيهية، يعني اصطلاح الفقهاء المتأخرين عند الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة إذا قالوا يكره فإنه يراد بذلك الكراهة التنزيهية، يعني في كتبهم إذا رأيت في كتبهم كراهة فإنما كراهة تنزيهية. الحنفية يصرحون، يعني يصرحون الأصل إذا كان هناك إطلاق فإنه يحمل كراهة تنزيهية، لكن أحيانا يصرحون على يصرحون بأن بأن المراد بالكراهة هنا الكراهة التحريمية، هذا في اصطلاح الفقهاء المتأخرين. أما اصطلاح الأئمة يعني فمثلا إذا قال الإمام أحمد رحمه الله أكره كذا أو يكره كذا، هل يحمل على الكراهة التنزيهية أو يحمل على التحريم أو يرضى بقرائن؟ هذا ثلاث آراء، وأصحها هو القول الأخير، يعني يعني قول الإمام أحمد رحمه الله أكره كذا أو يكره كذا فيه ثلاث أوجه لأصحاب، قيل بأنه يحمل على الكراهة التحريم، تحمل هذه الكراهة على التحريم، وقيل بأنها تحمل على التنزيه، وقيل بأنها تحمل على أنه ينظر في ذلك، نعم ينظر في ذلك إلى القرائن. قال والصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به. شرع المؤلف رحمه الله في بيان الأحكام الوضعية، وتقدم لنا أن الحكم الوضعي هو خطاب الشارع المتعلق بأعمال المكلفين بالوضع، خطاب الشارع المتعلق بأعمال المكلفين بالوضع، يعني بوضع الشيء علة أو سببا أو شرطا أو صحة إلى آخره. وتقدم لنا أيضا أن ذكرنا الفرق بين الأحكام الوضعية والأحكام التكليفية. اختلف الأصوليون رحمه الله في تقسيمات الأحكام الوضعية، يعني تقسيم الحكم الوضعي، فقسمه بعضهم إلى ثلاث أقسام، قال بأن الحكم الوضعي ينقسم إلى ثلاث أقسام، القسم الأول السبب، والثاني الشرط، والثالث المانع. قالوا بأنه السبب والشرط والمانع. وأضاف بعض الأصوليين حكمين آخرين، نعم حكمين أو حكما آخر وهو العلة، فقال السبب الأربعة، السبب والشرط والمانع والعلة. وأضاف بعضهم غير هذه الأشياء، فقال بأن الأحكام الوضعية هي الشرط والسبب والمانع والعلة، ويضاف على ذلك أيضا الصحيح والباطل كما ذكر المؤلف، الصحيح والباطل والعزيمة والرخصة والقضاء والأداء والإعادة. قال الصحيح والباطل والعزيمة والرخصة والقضاء والأداء والإعادة، يعني القضاء والأداء والإعادة، فجعل هذه الأشياء كلها يعني من الأحكام الوضعية، يعني هذا إن شاء الله سيأتي بيانه، إن شاء الله سأتكلم أتعرض لهذه الأحكام كلها، يعني كل ما ذكرناه من هذه الأشياء سنمر عليها بإذن الله. قال قال والصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به. الصحيح في اللغة السليم من المرض، الصحيح في اللغة السليم من المرض. وأما في الاصطلاح فكما عرفه المؤلف رحمه الله بأنه ما يتعلق به النفوذ، ما يتعلق به النفوذ ويعتد به، سواء كان عبادة أو عقدا، سواء كان عبادة أو عقدا. فالصحيح من العبادات، يعني الصحيح من العبادات ما أجزأ وأسقط الطلب، نقول الصحيح من العبادات ما أجزأ وأسقط الطلب، وذلك إذا كانت العبادة موافقة للأمر، نقول الصحيح من العبادات ما أجزأ وأسقط الطلب، وذلك إذا كانت العبادة موافقة للأمر، لحديث عائشة: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وأيضا الصحيح من المعاملات فترتب الأثر المقصود من المعاملة، ترتب الأثر المقصود من المعاملة. فالمراد بالصحة في العبادات سقوط الطلب وعدم القضاء والإجزاء، يعني الإجزاء وسقوط الطلب وعدم القضاء، وذلك إذا كان موافقا للأمر. والصحيح أو المراد بالصحة بالمعاملة هو ترتب الأثر المقصود من المعاملة، ترتب الأثر المقصود من المعاملة. فالأثر فالعبادة إذا صحت، نعم إذا صحت العبادة ترتب عليها أثرها، ترتب على ذلك أثرها في سقوط الطلب والإجزاء وعدم القضاء. بالنسبة للمعاملة إذا صحت ترتب على ذلك الأثر المقصود من المعاملة، وهو انتقال، مثلا في البيع انتقال ملكية، يعني في البيع انتقال الملكية، فإذا صحت المعاملة انتقلت الملكية في البيع، ملكية العين. في الإيجار إذا صحت إذا صح العقد انتقلت المنفعة، كذلك أيضا قل مثل ذلك في المساقات، في المزارعة إلى آخره. وعلى هذا الفاسد في العبادات هو ما لم يجزئ ويسقط القضاء والطلب، نقول فاسد من العبادات ما لم يجزئ ويسقط القضاء والطلب لعدم موافقة الأمر الشرعي، عدم موافقة الأمر الشرعي. والفاسد من المعاملات ما لم يترتب أثره المقصود منه، يعني الفاسد من المعاملات ما لم يترتب أو عدم ترتب الأثر المقصود من المعاملة، الأثر المقصود من المعاملة. ولا يعتد، يعني كما سبق لا يعتد بالعبادة والمعاملة، يعني لا يعتد بالعبادة والمعاملة إلا إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع، لا بد. العبادة والمعاملة لا يعتد بها ولا تكون نافلة إلا إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع. قال: والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به، يعني الباطل هو الفاسد كما سبق لنا، فالباطل هو الفاسد. والباطل في اللغة الذاهب ضياعا وخسرا، الباطل في اللغة الذاهب ضياعا وخسرا. وأما في الاصطلاح فكما عرفه المؤلف رحمه الله بأنه ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به. وكما تقدم لنا أن الفاسد أو الباطل من العبادة هو ما لم يجزئ ويسقط الطلب، وأما الفاسد والباطل من المعاملة فهو ما لم يترتب أو عدم ترتب الأثر المقصود من المعاملة، عدم ترتب الأثر المقصود من المعاملة. واعلم اعلم أيضا أن الفاسد هو الباطل، إلا أن يعني على المذهب إذا قالوا فاسد وإذا قالوا باطل واحد، الفاسد والباطل، إلا أنهم يفرقون بين الفاسد والباطل في موضعين، يفرقون بين الفاسد والباطل في موضعين. الموضع الأول في كتاب الحج، الموضع الأول في كتاب الحج، فقالوا بأن الباطل ما ارتد فيه، وأما الفاسد فهو ما جامع فيه قبل التحرر الأول. قالوا الفاسد هو الذي جامع فيه، يعني الفاسد من الحج هو الذي حصل فيه جماع قبل التحرر الأول، هذا فاسد. وأما الباطل فهو ما ارتد فيه، الموضع الثاني في باب النكاح، الموضع الثاني في باب النكاح. فقالوا الباطل ما أجمع العلماء على بطلانه، مثل النكاح بأثنان عدة، نكاح خامسة، هذا أجمع العلماء على بطلانه. والفاسد ما اختلف العلماء في فساده، الفاسد ما اختلف العلماء في فساده. تقدم لنا أن الباطل هو الذي لا يجزئ ولا يشغل الطلب، لكن وأن أيضا البطلان في المعاملة وعدم ترتب الأثر المقصود من المعاملة. لكن هل يثاب الإنسان إذا كانت العبادة باطلة، هل يثاب عليها أو لا يثاب عليها؟ إذا كانت العبادة باطلة هل يثاب عليها أو لا يثاب عليها؟ نقول هذا ينقسم إلى أقسام، نقول ينقسم إلى أقسام. القسم الأول، القسم الأول العبادة الصحيحة التي توفرت فيها الشروط وانتبهت أنا الموانع، هذا يثاب عليها الإنسان لا إشكال في ذلك. القسم الأول ما كان صحيحا من العبادات فهذا يثاب عليه الإنسان، توفر فيه الشروط وانتبهت عن الموانع، وإنما ذكرناه لإكمال قسمه. القسم الثاني عبادة غير صحيحة لكن يثاب عليها الإنسان، عبادة غير صحيحة لكن يثاب عليها الإنسان، كان يصلي صلاة ويخل بركن من الأركان أو بشرط من الشروط ثم يتبين له ذلك، فنقول هو مثاب على هذه العبادة كحكم تكليفي، لكن كحكم وضعي يجب عليه أن يعيد باختلال الشرط أو اختلال الركن أو وجود المانع، نعم إلى آخره. هذا القسم الثاني. القسم الثالث عبادة صحيحة لكن لا يثاب عليها، عبادة صحيحة لكن لا يثاب عليها، كما لو قارن العبادة معصية تخل بالمقصود، يعني العبادة توفرت فيها الشروط وانتبهت عنها الموانع، لكن قارن هذه العبادة معصية أخلت بالمقصود، فهذه عبادة صحيحة لكنه غير مثاب عليها. وهذا مثاله الصيام، إذا صام الإنسان لكن في أثناء صيامه أثم في صيامه فالآن الأركان الآن موجودة، الشروط وارتفاع الموانع موجودة، مثلا قال الزور عمل بالزور في أثناء الصيام، يعني في أثناء الصيام، فنقول هذا الصيام مجزئ ومسقط للطلب، لكنه قد تكون المعصية هذه أو نعم قد تأتي هذه المعصية على التوافق. ونظير ذلك أيضا، نظيره أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام من أتى كاهنا فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما، يعني فهذه الصلاة صحيحة، يعني هذه الصلاة صحيحة لكنها ومسقطة للطلب مجزية، لكن لما قارت هذه المعصية قد أتت على الأجر. الله أكبر. تقدم لنا أن تكلمنا على بعض الأحكام الوضعية، والمؤلف رحمه الله عرف الصحيح لأنه ما يتعلق به النفوذ ويعتد به، وعرف الباطل لأنه ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به إلى آخره، وتقدم لنا أن الفاسد هو الباطل عند الحنابلة إلا في مسألتين، وتقدم لنا أيضا أن العلماء رحمه الله اختلفوا في الأحكام الوضعية أو في تقسيم الأحكام الوضعية على عدة آراء، وبعضهم جعل الأحكام الوضعية ثلاثة: السلب والشرط والمانع، وبعضهم أضاف العلة وبعضهم أضاف الصحة والفساد والقضاء والأجاء والإعادة والرخصة والعزيمة إلى آخره. أيضا على هذا نقول ما لك شيء من الأحكام الوضعية، لكن نقول من الأحكام الوضعية الشرط في اللغة العلامة. ومنه قول الله عز وجل ما ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها أي علاماتها. ومن ذلك الشرط وهم ضد السلطان سموا بذلك لأنهم لأنهم يتميزون بملابسهم، فملابسهم علامة عليهم. وأما في الاصطلاح غير الشرط في الاصطلاح فهو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. قل ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. يلزم من عدمه العدم مثل ذلك الطهارة شرط لصحة الصلاة، الوقت شرط لصحة الصلاة. يلزم من عدم الطهارة عدم الصحة، ولا يلزم من وجود الطهارة لا يلزم من وجوده. نعم لا يلزم من عدم العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. نقول لا يلزم من عدم العدم وجبت الطهارة وجبت الصحة، لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته أي لذات الشرط. قد يوجد الشرط لكن لم يصح، إما يتحقق بشرط آخر أو بوجود الأمر. ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، وجود الطهارة لكن لم يجد الصحة، وجود المانع، وجود المانع من الموانع كالنجاسة مثلا كون مستصحبا للحدث مع أنه وجد وسط الحدث. ولا يلزم من وجوده وجود لتخلف المانع أو لتحقق بشرط آخر، وجود الطهارة لكن لم يوجد ستر العورة، المنع لم يوجد ستر العورة. ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، أيضا لا يلزم من وجود الشرط عدم الصحة، لا يلزم من وجود الشرط عدم الصحة. نعم بذات الشرط، بذات الشرط فقد يوجد الشرط، يوجد الشرط وجود الصحة باحتمال الشروط وانتفاع الموانع. وقد يوجد الشرط وتعدم الصحة بتخلف شرط أو وجود مانع آخر. والعلماء رحمهم الله يقسمون الشرط أيضا، يقسمون الشرط من حيث هو شرط إلى ثلاث أقسام. يقسمون الشرط من حيث هو شرط إلى ثلاث أقسام. القسم الأول شرط لغوي، فذلك كقولك أو كقولك إن دخلت الدار فأنت حر، لكن قول الإنسان لا أطيقه، إن دخلت الدار فأنت حر، أو قوله لزوجته إن قلت فأنت طالق، فهذا شرط لغوي. القسم الثاني شرط شرعي، وهذا كما تقدمنا اشتراط النية لصحة الصيام، واشتراط الطهارة لصحة الصلاة. القسم الثالث شرط لغوي، شرط عقلي، القسم الثالث شرط عقلي، وهذا كاشتراط الحياة للعلم، وهذا كاشتراط الحياة للعلم. أيضا يقسم العلماء رحمه الله الشرط الشرعي إلى قسمين، الشرط الشرعي يقسمونه إلى قسمين. القسم الأول شرط وجود، القسم الأول شرط وجود كالزواج، كالزواج شرط لوجود صلاة الظهر، غروب الشمس شرط لوجود شرط لوجود صلاة المغرب، شرط لوجود صلاة المغرب. هذا القسم الأول شرط وجود. القسم الثاني شرط صحة، القسم الثاني شرط صحة كالوضوء للصلاة، والفرق بين القسمين أن شرط الوضوء من باب خطاب الوضع، وأما شرط الصحة فهو من باب خطاب التكليف. كذلك أيضا من الأحكام الوضعية السلف، والسلف اللغة ما يتوصل به إلى غيره. ولذلك الحبل، الحبل سبب يتوصل به إلى غيره، فمثلا يتوصل بالحبل إلى إخراج الماء من البئر، وكما قال الله عز وجل فلينبت بسبب من السماء ثم يقطع، أي الحبل. وأما في الابتلاء، أما في الابتلاء فالسبب ما يلزم من وجوده الوجود، ومن عدمه العدم، ما يلزم من وجوده الوجود، ومن عدمه العدم الواجب. فيلزم من وجوده الوجود مثلا من اسباب الميراث القرابه، فكون الشخص ابنا للشخص هذا من اسباب الميراث، يلزم من وجود السبب وجود الميراث، يلزم من وجود السبب وجود المثبت الذي هو الميراث. ويلزم من عدمه العدم، يلزم ايضا من عدم القرابه عدم هذا الميراث، لكن بذاته اي بذات السبب، نعم بذاته اي بذات السبب. فقد ينتفي السبب عند الميراث كما قلنا، لا يلزم من وجوده الوجود، فقد لا يلزم من وجوده الوجود، قد يوجد السبب ولا يلزم الميراث، لكن لا بذات السبب وانما لوجود ماذا؟ نعم او السبب الشرعي، نعم قلنا ما يلزم من وجوده الوجود. ويجد القرابة ويجد الميراث بذات السبب، نعم هذا بذاته قد يوجد السبب ها ويلزم السبب، قد يوجد القرابة ولا يوجد نعم الميراث بوجود مال كالقتل مثلا، ويجد القرابة كونه ابنا لكن وجد مال يمنع من الميراث او كونه قاتلا او كونه رقيقا او كونه كافرا ونحو ذلك، ونحو ذلك لما يلزم من وجوده الوجود بذات السبب. قد يوجد لكن يتخلف المسبب، لكن لا لذاته وانما لوجود ماذا؟ ها؟ وجود ماذا؟ او لوجود ماذا؟ تخلف شرط، انتفاء شرط مشروع. ايضا يلزم من وجود الوجود ومن عدمه العدم. يلزم من عدم السبب عدم المسبب عدم الميراث. يلزم من عدم القرابه عدم ماذا؟ عدم الميراث لذاته لكن لذات الشرط. فقد يعتبر القرابه لكن يوجد الميراث. لكن لذات الشرط لذات القرابه. يعني قد تعدم القرابة فيحمل ويوجد الميراث. يعني وكيف يوجد الميراث؟ لأن هذا السبب خلقه سبب آخر وهو مثلا النكاح. النكاح فما يلزم من عدمه العدم بذاته بذات السبب. فإذا عدم السبب من عدم المسبب، لكن قد يوجد المسبب مع عدم السبب لكونه خلقه ماذا؟ سبب آخر. عدمت القرابة الأصل الأول الميراث. قد تعدم القرابة ويوجد الميراث لكون هذا السبب خلقه سبب اخر وهو نعم فهو النساء. ايضا من الاحسان الوقيه المانع، المانع والمانع في اللغه الحاجب بين شيئين، المانع في اللغه الحاجب بين شيئين. واما في الاصطلاح فهو ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجوده ولا ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدم وجود ولا عدم بذاته، ما يلزم من عدمه ما يلزم من وجوده العدم بذاته القتل، يلزم من وجود القتل ماذا؟ عدم الميراث، ما يلزم من وجوده العدم، يلزم من وجود القتل عدم الميراث، ولا يلزم من عدم وجود ولا عدم. قد يعدم القتل وقد لا يلزم الميراث بوجود اي شيء ماذا؟ الرحل، نعم لوجود مال حق او انتفاء شرط، لا يلزم من عدمه الوجود، قد يلزم القتل هذا المال، لكن لا يلزم من وجود المال بوجود مال اخر مثل الرحل، وجود مال اخر من الرحل، او يتخلف شرط، فلا يلزم من عدمه الوجود ولا عدم عدمه العدم لذاته، نعم لذاته. طيب ايضا من الاحسان الوقيه، من الاحسان الوقيه الادب، الادب هو فعل العباده في اول مره، نعم الادب فعل العباده في اول وقتها، لا تنسي عبادتك في وقتها او عاده فعل العباده في وقتها مره اخرى، الادب فعل العباده في وقتها او الاعاده في وقتها مره اخرى، من ذلك أول الوقت بخلق مثلا تعود صلاها في الوقت، فصلاتها مرة أخرى هذا نسميه ماذا؟ ها؟ إعادة. هذا نسميه إعادة. القضاء يعني القضاء هذا فعل العبادة خارج الوقت، يعني فعل العبادة خارج وقتها. وقد يجتمع الأداء والقضاء يجتمعان، قد يجتمعان الأداء والقضاء يجتمعان في الصلوات الخمس، فالصلوات الخمس ممكن فيها الأداء والقضاء وكذلك أيضا الإعادة، الأداء والقضاء والإعادة هذا ممكن في الصلوات الخمس. قد ينفرد الأداء ولا يمكن القضاء، قد ينفرد الأداء ولا يمكن القضاء ولا الإعادة، وذلك مثل صلاة الجمعة، صلاة الجمعة ينفرد الأداء يعني تؤدى فقط لا تعاد، يعني ما يمكن الإنسان أن يعيدها بوحده، ولا أيضا ولا تقضى، وإنما تصلى تصلى ظهرا، نعم تصلى ظهرا. وقد ينفرد أيضا القضاء عن الأداء، نعم ينفرد أيضا القضاء عن الأداء، وهذا مثل صوم الحائض، مثل صوم الحائض، الحائض تقضي لكن لا تؤدي، نعم لا تؤدي. أيضا قد ينتفي كل من القضاء والأداء والإعادة، قد ينتفي كل من القضاء والأداء والإعادة، وذلك مثل النوافل المطلقة، النوافل المطلقة التي ليست مقيدة بوقت، يعني النوافل المطلقة التي ليست مقيدة بوقت ينتفي عنها الأداء والقضاء والإعادة، نعم والإعادة. أيضا من الأحكام الوضعية العزيمة، نعم من الأحكام الوضعية العزيمة، والعزيمة هي الحكم الثابت، العزيمة هي الحكم الثابت على، نعم الحكم الثابت بدليل شرعي، نعم الحكم الثابت بدليل شرعي خالي عن معارض الراجح. تقول العزيمة هي الحكم الثابت بدليل شرعي خال عن معارض راجح، عن معارض راجح. وهذا يشمل الواجب، فالواجبات سمى عزائم، ويشمل المحرم سمى عزيمة، ويشمل المندوب يسمى عزيمة، ويشمل أيضا المكروه سمى عزيمة. فنقول العزيمة هو الحكم الشرعي أو الحكم الثابت بدليل شرعي خال عن معارض راجح، خال عن معارض راجح. ولهذا لما ذكر العلماء رحمهم الله الفرق ذكروا فروقا بين المسح على الكفين وبين الجبيرة، فقالوا من هذه الفروق أن المسح على الكفين عزيمة، يعني المسح على الكفين عزيمة أي مشروع، والمسح على الجبيرة ماذا؟ رخصة، نعم رخصة. فنفهم أن العزيمة الآن شاملة للواجب، فالصلوات الخمس هذه عزيمة، صلاة الجمعة عزيمة إلى آخره، تشمل أيضا المندوب، نعم المندوب، السنوات عزيمة، سنة الرواتب عزيمة، تشمل المكروه، تشمل المحرم كتحريم الزنا إلى آخره. وما ثبت بدليل شرعي خالد عن معارض الراجح هذا نسميه، نعم نسميه عزيمة. والأصل هو العمل بالدليل الشرعي، الأصل أننا نعمل بالدليل الشرعي إلا إذا وجد معارض أقوى منه، إذا وجد معارض أقوى منه فيعمل بالمعارض. والأصل أن نعمل بالدليل الشرعي إلا إذا وجد معارض أقوى منه فيعمل بالمعارض ويترك ما ثبت بالدليل الشرعي، وهذا ما يسمى بالرخصة. فالأصل أن نعمل بالدليل الشرعي يعني الأصل أن نعمل بالدليل الشرعي إلا إذا وجد معارض راجح فيترك الدليل الشرعي ويعمل بالمعارض الراجح وهو ما يسمى بالرخصة. وعلى هذا نقول في تعريف الرخصة، نقول الرخصة هي ما ثبت على خلاف الدليل الشرعي لمعارض الراجح، ما ثبت على خلاف الدليل الشرعي لمعارض الراجح، مثل أكل الميتة. أكل الميتة هذه رخصة، مثل الجمع بين الصلاتين. نعم، الجمع بين الصلاتين هذا قال العلماء بأنه رخصة. فنقول الرخصة الحكم الثابت على خلاف الدليل الشرعي لمعارض الراجح، لمعارض الراجح. والرخصة تنقسم إلى ثلاثة أقسام، قسم الأول. نعم، تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول رخصة واجبة، رخصة واجبة، وهذا كأكل الميتة. والقسم الثاني رخصة مستحبة أو مندوبة، وهذا كالقصر في الصلاة، هذا كالقصر في الصلاة، الصلاة المسافر، هذه رخصة مستحبة. والثالث رخصة مباحة، وهذا كالجمع بين الصلاتين، رخصة مباحة وهذا كالجمع بين الصلاتين. وعلى هذا نفهم أن الرخصة لا تكون مكروهة ولا تكون محرمة، الرخصة إنما تكون واجبة وهذا كأكل الميتة، أو تكون مندوبة وهذا كالقصر في الصلاة، أو تكون مباحة وهذا كالجمع بين الصلاتين. فلا تكون الرخصة محرمة ولا تكون أيضا ماذا؟ ها؟ مكروهة. قال تعريف، قال نعم، الفقه أخص من العلم، والعلم معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع، والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به في الواقع. وجه يعني المناسبة في إدخال العلم هنا والجهل في باب أصول الفقه، المناسبة أن الفقه كما تقدم معرفة الأحكام الشرعية بأدلتها التفصيلية بالقوة، يعني بالاستدلال أو بالقوة القريبة. نقول يعني وجه إدخال تعريف العلم والجهل، وأيضا تقسيم العلم إلى قسمين، علم نظري وعلم ضروري، وأيضا ما يتعلق بذلك من الظن والشك، ما يتعلق بالظن والشك والوهم. يعني وجه تكلم المؤلف رحمه الله عن هذه الأشياء مناسبة بذلك أن الفقه كما تقدم معرفة الأحكام الشرعية بأدلتها التفصيلية بالاستدلال أو بالقوة القريبة. فقولنا معرفة هذا يشمل ماذا؟ العلم، ويشمل أيضا الظن، يشمل أيضا العلم الضروري، ويشمل أيضا العلم النظري. يعني فنقول وجه ذلك أن الفقه معرفة، أن الفقه معرفة، والمعرفة تشمل العلم وتشمل أيضا الجهل، تشمل مع الظن، يعني تشمل العلم وتشمل الظن. أيضا العلم يشمل العلم الضروري ويشمل أيضا العلم النظري، يعني يشمل العلم الضروري ويشمل العلم النظري. قال رحمه الله والفقه أخص من العلم، يعني الفقه الشرعي أخص من العلم، لأن العلم، لأن العلم أعم من الفقه، فإن العلم يشمل العلم بالتفسير، ويشمل العلم بالحديث، ويشمل العلم بالفقه بالعقيدة، ويشمل أيضا العلم بالنحو وغير ذلك. والفقه خاص من ذلك، الفقه ومعرفة الأحكام الشرعية بأدلتها التفصيلية، ولهذا قال لك الفقه أخص من العلم. يعني فكل فقه علم وليس كل علم فقه، يعني كل فقه علم وليس كل فقه علما. قال والعلم معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع. يعني والأحسن يعني أوضح أن نقول في تعريف العلم، يعني مما عرف به المؤلف رحمه الله، أن نقول العلم هو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما. نقول العلم تعريفه إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما. فقولنا إدراك الشيء يخرج أولا يخرج ما لا يمكن إدراكه، يخرج أولا ما لا يمكن إدراكه، يعني ما لا يمكن إدراكه. والذي لا يمكن إدراكه هو ما يتعلق بذات الله عز وجل، وأيضا كيفيات صفات الله عز وجل. يعني صفات الله عز وجل ما يتعلق بكيفياتها، يعني هذا لا يمكن إدراكه، هذا لا يمكن إدراكه. يعني فالله عز وجل استوى على عرشه وينزل السماء الدنيا إلى آخره، كيفية ذلك هذا لا يمكن إدراكه، لأن الله عز وجل وكذا رسوله صلى الله عليه وسلم لم يخبرنا بذلك. فنقول قول إدراك الشيء، نعم إدراك الشيء هذا يخرج ماذا؟ ما لا يمكن إدراكه، نعم ما لا يمكن إدراكه. وأيضا ما يتعلق أيضا بأمور الآخرة، نعم وأمور القبر من الغيبيات، نعم التي لم يرد أن الله عز وجل أخبرنا عنها، وكذلك أيضا لم ترد في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، هذا لا يمكن إدراكه. طيب إدراك الشيء على ما هو عليه، قولنا أيضا قولنا على ما هو عليه هذا يخرج، أو قبل ذلك إدراك الشيء على ما هو عليه، قلنا إدراك الشيء يخرج ما لا يمكن إدراكه، كذلك أيضا يخرج عدم الإدراك بالكلية. قولنا إدراك الشيء يخرج عدم الإدراك بالكلية، وهذا ما يسمى بالجهل البسيط. يعني الجهل البسيط هو عدم الإدراك بالكلية، هذا يسمى الجهل البسيط. الجهل البسيط هذا هو عدم الإدراك بالكلية. مثلا يسأل ما هي شروط الصلاة، يقول لا أدري، هذا ما هو نسميه ماذا؟ نسميه جهلا بسيطا. يسأل عن حكم تكبيرة الإحرام يقول لا أدري، هذا يسمى جاهلا بسيطا. عدم الإدراك بالكلية هذا يسمى جهلا بسيطا. فقول إدراك الشيء يخرج ما لا إدراكه هذه واحدة، أيضا يخرج عدم الإدراك بالكلية وهو الجهل البسيط، يخرج الجهل البسيط وهو عدم الإدراك بالكلية. طيب على ما هو عليه يخرج الجهل المركب، نعم الجهل المركب. الجهل المركب هو إدراك الشيء على غير ما هو عليه، هذا الجهل المركب. نعم الجهل المركب هذا إدراك الشيء على غير ما هو عليه. فتبين لنا الفرق بين الجهل البسيط والجهل المركب، أن الجهل البسيط ما هو؟ عدم الإدراك بالكلية، وأما الجهل المركب فهو إدراك الشيء على غير ما هو عليه. نعم لأنه تركب من شيئين، هو جاهل نعم ويجهل أنه جاهل، نعم جاهل ويجهل أنه جاهل. فالجهل المركب هو إدراك الشيء على غير ما هو عليه، مثل يسأل عن حكم تكبيرة الإحرام فيقول سنة، نعم سنة، فهذا جاهل وأيضا يجهل أنه جاهل، فهو جهل نعم جهل مركب. فأصبح الفرق بين الجهل البسيط والجهل المركب أن الجهل البسيط عدم الإدراك بالكلية، وأما الجهل المركب فهو إدراك الشيء على غير ما هو عليه. طيب قال والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به في الواقع. الجهل قال مالك رحمه الله تصور الشيء، تصور الشيء على خلاف ما هو به في الواقع. هذا يعني قوله الجهل تصور شيء، ولم يقل مالك رحمه الله الجهل معرفة، فإن الجهل ليس المعرفة وإنما حصول شيء في الذهن، الجهل حصول شيء في الذهن، يعني فهو تصور كما ذكر المؤلف رحمه الله. وأتقدم يعني قول المؤلف رحمه الله تصور شيء على خلاف ما هو به في الواقع، تقدم بيان هذا بتقسيم الجهل إلى قسمين، جهل مركب وجهل بسيط. فالجهل المركب البسيط عدم الإدراك بالكلية، وأما الجهل المركب فهو إدراك الشيء على غير ما هو عليه، فهو جاهل ويجهل أنه جاهل، فهو يجهل هذا الشيء ويجهل أيضا أنه جاهل. قال: والعلم الضروري ما لا يقع عن نظر واستدلال، وأما العلم المكتسب فهو الموقوف على النظر والاستدلال. لما تكلم المؤلف رحمه الله عن العلم، الآن شرع في تقسيمات العلم، وأن العلم قبل ذلك يعني قولنا في تعريف العلم يعني ذكرنا بعض المحرزات، بقي علينا أيضا قوله جازما، يعني إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، يعني جازما، هذا قول جازما، هذا يخرج الظن، يعني يخرج الظن، فالظن إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا ليس جازما، إدراكا ليس جازما. فإن استوى الاحتمالان فهو شك، وإن ترجح أحدهما فالراجح ظن والمرجوح وهم كما سيأتي. فقولنا جازما يعني إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، قولنا جازما هذا يخرج الظن، فإن الظن إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا غير جازم، غير جازم. فإن استوى الاحتمالان فهو شك، وإن ترجح أحدهما فالراجح ظن والمرجوح وهم، يعني المرجوح وهم. الآن شرع المؤلف رحمه الله في تقسيمة العلم، قال: والعلم الضروري ما لا يقع عن النظر والاستدلال، وأما العلم المكتسب فهو الموقوف على النظر والاستدلال. وفائدة تقسيم العلم إلى هذين القسمين، يعني قسم المؤلف رحمه الله العلم إلى قسمين: القسم الأول علم ضروري، والقسم الثاني علم نظري. فائدة ذلك أن العلم الضروري لا يمكن إنكاره، أن العلم الضروري لا يمكن إنكاره، وأما النظري فهو يمكن إنكاره، فيحتاج مدعيه إلى إثباته بالدليل. نعم، نقول أن العلم الضروري هذا لا يمكن إنكاره، وأما العلم النظري فهذا يمكن إنكاره، فيحتاج مدعي هذا العلم النظري إلى ماذا؟ إلى الدليل. مثال العلم الضروري مثل وجوب التوحيد، هذا علم ضروري ما يمكن إنكاره، نعم لا يمكن إنكاره. كذلك أيضا وجوب الصلوات الخمس، وأن الصلوات الخمس هذا مما علم من الإسلام من دين الإسلام بالضرورة، ويشترك في معرفته وعلمه العام والخاص، ما يمكن إنكاره. ولهذا يعني ذكر العلماء رحمه الله في باب أحكام المرتد أن من أنكر ما علم من الدين بالضرورة أنه يكفر، يعني أنه لأن هذا في الحقيقة مكابرة، يعني مكابرة، وهو نوع من أنواع الكفر والردة. فإن الردة يعني نوع الردة تنقسم إلى قسمين، إما أو أسباب الردة ينقسم إلى قسمين: القسم الأول ما كان عن استكبار، والقسم الثاني ما كان عن جحد. إما أن تكون الردة عن استكبار، وإما أن تكون عن جحد. فالذي ينكر وجوب الصلوات الخمس هذا مكابرة مستكبر، يعني ولهذا قال العلماء رحمه الله بأنه يكفر، أو قال أنكر بأن الخبز حلال، أو بأن الزنا حرام، إلى آخره من المعلوم من الدين بالضرورة، يعني فإنه يكفر ويخرج من الدين، إلا إذا كان حديث عهد الإسلام أو نشأ ببادية بعيدة عن حاضرة الإسلام. طيب، وأيضا من العلم الضروري، من العلم الضروري ما يدرك بالحواس الخمس، يعني ما يدرك بالحواس الخمس، يعني هذا من العلم الضروري، وهي السمع والبصر واللمس والشم والذوق. فإن إدراك هذه إدراك العلم بهذه الحواس لا يحتاج إلى نظر واستدلال، لا يحتاج إلى نظر واستدلال. أما العلم النظري فهو ما يحتاج إلى نظر واستدلال، مثل يعني مثل تقدم لنا الآن إدراك الصلاة، هذه من باب العلم النظري، يعني تحتاج إلى نظر واستدلال، ينظر إنسان في الأدلة، المجتهد ينظر في الأدلة، وهل هذا من المبطلات أو ليس من المبطلات، فهذه تحتاج إلى نظر، تحتاج إلى نظر واستدلال. ونقول العلم النظري هو المتوقف على البحث والنظر والاستدلال، وهذا مثاله كما تقدم لنا الآن مبطلات الصلاة. فكون هذا مبطل أو ليس مبطلا هذا يحتاج إلى نظر واستدلال، كونه مكروها أو غير مكروه هذا يحتاج إلى نظر واستدلال. قال: والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه. الفكر يعني إعمال الفكر، إعمال الفكر في حال المنظور فيه وهو الدليل. إعمال الفكر في حال المنظور فيه وهو الدليل لكي يتوصل لكي يتوصل إلى علم أو ظن. إعمال الفكر في المنظور فيه لكي يؤدي ذلك إلى علم أو ظن. قال: والاستدلال طلب الدليل. استدلال استفعال، وصيغة الاستفعال تدل على الطلب، والاستدلال هو طلب الدليل، يعني طلب الدليل لكي يؤدي إلى المطلوب، يعني طلب الدليل لكي يؤدي إلى المطلوب إما العلم أو الظن. لأن الفقه كما تقدم لنا، الفقه كما تقدم هو معرفة، والمعرفة هذه تشمل العلم وكذلك أيضا تشمل الظن. قال: والدليل هو المرشد للمطلوب. الدليل هو المرشد للمطلوب أو ما يحصل به الإرشاد. يقول: الدليل هو المرشد للمطلوب أو ما يحصل به الإرشاد. مثلا المرشد، الدليل هو المرشد للمطلوب مثل الإنسان، يعني مثال ذلك الإنسان، يعني فهو مرشد، أو ما يحصل به الإرشاد مثل العلامة، مثل العلامة. هذا من حيث اللغة، يعني الدليل يقول المؤلف رحمه الله المرشد إلى المطلوب، هذا من حيث اللغة. أو نقول ما يحصل به الإرشاد، ما يحصل به الإرشاد، فالأول كالإنسان والثاني، يعني والثاني كالعلامة. وأما في الاصطلاح، يعني أما تعريف الدليل في الاصطلاح فهو ما يمكن التوصل بصحيح النظر به أو فيه إلى مطلوب خبري. الدليل في الاصطلاح ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري، ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري. مثال ذلك، مثال ذلك كما تقدم لنا، يعني قولنا إلى مطلوب خبري أي تصديقي، كما تقدم لنا في مبطلات الصلاة، يعني مبطلات الصلاة، وأن من مبطلات الصلاة الكلام في الصلاة عمدا، هذا من المبطلات. وذلك بعد النظر في حديث معاوية بن حكم رضي الله تعالى عنه، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث معاوية رضي الله تعالى عنه: إن صلاتنا هذه لا يصلح بها شيء من كلام الناس. نعم، من كلام الناس. وقوله لا يصلح بها شيء من كلام الناس هذا يدل على أن، يعني يدل على أن الكلام، يدل على أن الكلام مبطل. بعد النظر في قول النبي عليه الصلاة والسلام إن صلاتنا لا يصلح بها شيء من كلام الناس، هذا يدل على أن الكلام، يعني يدل على أن الكلام مبطل. الله كوجوب الوضوء، وجوب الوضوء حتى كونه وجوبا واجبا. نعم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تقدم لنا تعريف العلم تعريف الجهل، وذكرنا أيضا أن الجهل ينقسم إلى قسمين: جهل مركب وجهل بسيط، وأن العلم هو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما. وأيضا العلم يقسمونه إلى قسمين: علم ضروري وهو ما لا يحتاج إلى نظر واستدلال، وعلم نظري وهو ما يحتاج إلى النظر والاستدلال. ثم بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله: والظن تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر، والشك تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر. العلم كما تقدم لنا إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، وقلنا إدراكا جازما هذا يخرج الظن. نعم، الظن إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا غير جازم. نعم، إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا غير جازم. والوهم أو قبل ذلك الشك هو تساوي الأمرين مع عدم المرجح. الشك هو تساوي الأمرين مع عدم المرجح، فإن ترجح أحدهم على الآخر فالراجح ماذا يسمى؟ ظنا. والمرجوح يسمى وهما، المرجوح يسمى وهما. فأصبح عندنا الشك هو تساوي الأمرين مع عدم المرجح، فإن ترجح أحدهما فالراجح ظنا والمرجوح وهما، والمرجوح وهما. طيب، أيضا هل هناك فرق بين الظن وبين غلبة الظن؟ الفقهاء تارة يعبرون بالظن وتارة يعبرون بغلبة الظن، هل هناك فرق بينهما؟ يعني ظاهر كلام ظاهر كلام الفقهاء رحمه الله أنهم لا يفرقون. فإذا قالوا ظن فإنهم يقصدون بذلك غلبة الظن، إذا ظن المكلف كذا وكذا يقصدون أنه إذا غلب ظنه، وإذا قالوا غلب الظن فيقصدون به إذا ظن ذلك، إذا ظن ذلك. وذهب بعض العلماء رحمهم الله إلى التفريق، إلى التفريق بين الظن وبين غلبة الظن، قال بأنهما فرقا. فالظن كما تقدم تساوي الأمرين مع ترجح أحدهما، فالراجح هو الظن. أما غلبة الظن فهو الاطمئنان إلى هذا الراجح، يعني إذا اطمأن إلى هذا الظن فهذا هو غلبة الظن. نعم. فالفرق بينهما أن الظن ترجح أحد الطرفين، إن اطمأن إلى هذا الراجح فهذا يسمى ماذا؟ غلبة الظن، بحيث يطرح، يعني إذا اطمأن إلى هذا الراجح بحيث يطرح معه الجانب الآخر مطلقا هذا يسمى غلبة الظن. نعم، يسمى غلبة. أما إذا لم تكن هناك طمأنينة لكن ترجح عنده أحد الأمرين فهذا يسمى ماذا؟ يسمى ظنا. يعني فالفرق بين الظن وغلبة الظن وفي الطمأنينة، فإذا اطمأن إلى هذا الراجح اطمأن إلى هذا الظن فهذا نسميه غلبة الظن بحيث يطرح معه الجانب الآخر. أما إذا ترجح عنده أحد الطرفين ولم تحصل له هذه الطمأنينة فهذا لا يسمى، لا يسمى غلب الظن، لا لا يسمى غلب الظن وإنما يسمى ظن. طيب، وهل الظن يقوم مقام اليقين؟ الفقهاء تارة يجعلون الظن قائما مقام اليقين وتارة لا يجعلونه قائما مقام اليقين، ليس هذا أمرا مضطردا، بل تارة تجده يلحقون الظن باليقين، أو غلبة الظن يلحقونه باليقين، وتارة لا يلحقونه باليقين. فهذا يختلف، هذا يختلف باختلاف باختلاف المسائل. فمثلا في باب العبادات يلحقون الظن باليقين، يعني في باب العبادات يلحقون الظن باليقين. فمثلا في باب الغسل قالوا إذا ظن أنه أروى البشرة كفى ذلك. في باب الوضوء يقولون إذا ظن أنه أسبق كفى ذلك، يعني سواء تيقن الإسباق أو ظن الإسباق أن ذلك كافي، أن ذلك كافي. في باب أيضا بالنسبة لدخول الوقت، بالنسبة لدخول الوقت قالوا إذا ظن أن الوقت قد دخل له أن يصلي، إذا ظن أن الوقت قد دخل له أن يصلي. وتارة لا يلحقون الظن باليقين، يعني لا يلحقون الظن باليقين. مثال ذلك في الطلاق قالوا إذا ظن طلاق زوجته لم تطلق عليه، لأن الأصل بقاء النكاح، يعني إذا ظن أنه طلق زوجته فإن زوجته لا تطلق عليه، لأن الأصل بقاء النكاح. فبالنسبة للظن هل يلحق باليقين أو لا يلحق باليقين، نقول هذا يختلف، هذا يختلف ويحتاج إلى تتبع كلام أهل العلم رحمه الله والنظر في الأدلة، النظر في الأدلة. فتارة يلحقون الظن باليقين وتارة لا يلحقون الظن باليقين. قال رحمه الله وعلم أصول الفقه طرقه، الضمير في قوله طرقه يعود على الفقه، يعني الضمير في قوله طرقه يعود على الفقه. هو الآن المؤلف رحمه الله أراد أن يعرف أصول الفقه، فيقول بأن أصول الفقه طرقه على سبيل الإجمال، طرقه الضمير يعود إلى الفقه أي طرق الفقه على سبيل الإجمال، يعني قوله على سبيل الإجمال المراد بذلك أدلة الفقه الإجمالية، قوله على سبيل الإجمال يعني طرقه على سبيل الإجمال أي أدلة الفقه الإجمالية، وهي القواعد العامة التي يحتاج إليها الفقيه، القواعد العامة التي يحتاج إليها الفقيه، مثل الأمر يقتضي الوجوب، الأمر يقتضي الفورية، النهي يقتضي التحريم، النهي يقتضي الفساد، يعني النهي يقتضي الفساد، الإجماع حجة، الإجماع السكوت ليس حجة، إجماع أهل المدينة حجة، إلى آخره. المقصود بذلك القواعد العامة، يعني القواعد العامة. وكيفية الاستفادة قال وكيفية الاستدلال، وكيفية الاستدلال بها، كيفية الاستدلال بها أي كيفية الاستدلال بهذه القواعد العامة على الأحكام، أي كيفية الاستدلال بهذه القواعد العامة على الأحكام. وهذا يشمل أمرين، كيفية الاستدلال يشمل أمرين، الأمر الأول معرفة دلالات الألفاظ، وهذا سيأتينا إن شاء الله. الأمر الأول معرفة دلالات الألفاظ من العموم والخصوص، دلالات الألفاظ فيما يتعلق بالعموم والخصوص والإطلاق والتقييد والإجمال والتبيين إلى آخره، والظاهر والمؤول، دلالة الألفاظ. نعم يعني كيفية الاستدلال يشمل يعني كيفية الاستدلال بهذه القواعد العامة على الأحكام يشمل أمرين. الأمر الأول معرفة دلالات الألفاظ كالعموم والخصوص والإطلاق والتقييد إلى آخره. الأمر الثاني معرفة شروط الاستدلال. الأمر الثاني معرفة شروط الاستدلال يعني متى نحمل المطلق على المقيد ومتى لا نحمل المطلق على المقيد، متى نخصص العام بالخاص ومتى لا نخصصه، متى نبين المجمل بالمبين إلى آخره، من معرفة شروط الاستدلال. وكذلك أيضا معرفة الترجيح، معرفة طرق الترجيح عند التعارض، معرفة طرق الترجيح عند تعارض الأدلة. وقول المؤلف رحمه الله وأبواب وصول فقه أقسام الكلام إلى آخره، هذا كالفهرس ذكره المؤلف رحمه الله، كالفهرس لما سيذكره من المسائل من المواضع، يعني أنه سيبحث الآن المؤلف سيبحث أقسام الكلام، يبحث الأمر والنهي والعام والخاص، وهذا كله في الأبواب التي سيأتينا إن شاء الله. سيأتينا إن شاء الله الكلام على أقسام الكلام، يأتي الأمر، يأتي النهي، يأتي إلى آخره. هذا أبواب الصرف عدد لك هذه الأبواب، وسيقوم الآن بشرحها، سنقوم بشرحها بإذن الله. فهو الآن عرف لك المؤلف رحمه الله وصل فقال طرقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال به. وأوضح من هذا التعريف أن نقول في تعريف أصول الفقه أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. نقول تعريف أصول الفقه أوضح من ذلك، أن نقول أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. قولنا أدلة الفقه الإجمالية تقدم الكلام على ذلك، كيفية الاستفادة منها أيضا تقدم الكلام على ذلك، وأن ذكرنا أن كيفية الاستفادة ترجع إلى أمرين. ما هما؟ ها ترجع إلى أمرين. نعم ها معرفة دلالات الألفاظ من العام والخاص والمطلق والمقيد والمنطوق والمفهوم، يعني لابد الإنسان يعرفه متى يكون هذا عام متى يكون هذا خاص. إذا ورد عليك اللفظ، هذا اللفظ هل يدل على العموم ولا الخصوص؟ هذا اللفظ هل يدل على الإطلاق أو التقييد؟ هل هو مجمل أو مبين؟ لابد أن تعرف دلالات الألفاظ وبدل الاستدلال. نريد الاستفادة أولا تكون بمعرفة دلالة الألفاظ. فالأمر الثاني ما يدخل إجابة الاستفادة؟ ها؟ زين. طيب شروط الاستدلال، متى نحمل المطلق على المقيد؟ متى نخصص العام بالخاص؟ متى نبين المجمل بالمبين؟ إلى آخره. هذه لابد. متى نرجح إلى التعارض؟ إذا تعارضت الأدلة متى نقوم بالترجيح؟ متى نقوم بالترجيح؟ طيب قولنا وحال مستفيد، هذا ما ذكره المؤلف رحمه الله في تعريفه، قال وقيمة الاستفادة منها، ما ذكر المؤلف رحمه الله حال مستفيد، لكن قال بعض العلماء رحمه الله بأن قوله وكيفية الاستدلال بها، قالوا بأن قوله وكيفية الاستدلال بها أنه يدخل في ذلك حال المستفيد، يعني يدخل في ذلك حال المستفيد، لأن كيفية الاستدلال هذا يجر إلى معرفة صفات المستفيد، معرفة صفات المستفيد. لكن ما ذكرناه من التعريف هذا أوضح، والمراد بالمستفيد هو المجتهد، المراد بالمستفيد هو المجتهد، وهذا يذكرنا العلماء رحمه الله عن الأصول، يذكرون ذلك في آخر كتاب أصول الفقه، يذكرون مباحث المجتهد والتقليد، ما يتعلق بالاجتهاد والتقليد والفتوى، ما يتعلق بالمجتهد وشروط المجتهد والمقلد وشروط المقلد، وأيضا ما يتعلق بالفتوى. يعني ما يتعلق بالفتوى, وكذلك أيضا يتكلمون على ما يتعلق بمباحث التعارض والترجيح إلى آخره. طيب, هذا بالنسبة لتعريف أصول الفقه. مصادر أصول الفقه, يعني أو قبل ذلك, نعم, مصادر أصول الفقه يعني ما هي الأشياء التي بني عليها أصول الفقه, ما هي الأشياء التي بني عليها أصول الفقه, ما هي الأصول التي بني عليها, بنيت عليها قواعده, ما هي الأصول التي بنيت عليها قواعده. نقول استمداده ومصادره والأصول التي بنيت عليها قواعده هي أولا الكتاب والسنة الثابتة, الكتاب والسنة الثابتة. ثانيا آثار الصحابة رضي الله تعالى عنه, نعم, الآثار المروية عن الصحابة رضي الله تعالى عنه. ثالثا إجماع السلف الصالح, نعم, إجماع السلف الصالح. رابعا قواعد اللغة العربية, قواعد اللغة العربية. خامسا الفطرة السليمة, خامسا الفطرة السليمة. سادسا اجتهادات العلماء رحمهم الله واستنباطاتهم, اجتهادات العلماء رحمهم الله واستنباطاتهم. فأصبح أن مما استمد منه أصول الفقه وبنيت عليه قواعده وأصوله بنيت على هذه الأمور الستة التي ذكرناها. طيب, فائدة أصول الفقه وثمرته, فائدة أصول الفقه وثمرته. لأصول الفقه فوائد, نعم, لأصول الفقه فوائد. الفائدة الأولى ضبط أصول الاستدلال ببيان الأدلة الصحيحة من غيره, ضبط أصول الاستدلال ببيان الأدلة الصحيحة من غيره. ثانيا بيان الوجه الصحيح للاستدلال, بيان الوجه الصحيح للاستدلال. لأن قد يأتيك حديث عام تستدل به على خاص, ما يصح هذا عندنا, لكن إذا عرفت درست أصول الفقه عرفت كيف تستدل بالعام وكيف تستدل بالخاص. فالفائدة الثانية بيان وجه الصحيح للاستدلال, فليس كل دليل صحيح يصح الاستدلال به, يعني ليس كل دليل صحيح يصح الاستدلال به. قد يكون الأمر عاما والحديث ورد خاصا وهو صحيح ثابت, هنا ما يصح تستدل به, يعني لا يصح أن تستدل به, يعني فليس كل دليل صحيح يكون الاستدلال به صحيح, فلا بد من بيان وجه الصحيح للاستدلال. طيب, الفائدة الثالثة بيان ضوابط الفتوى, بيان ضوابط الفتوى وشروط المفتي وآدابه. الفائدة الرابعة الدعوة إلى اتباع الدليل, الفائدة الرابعة الدعوة إلى اتباع الدليل حيث كان, وترك التعصب والتقليد الأعمى, يعني ترك التعصب والتقليد الأعمى. الفائدة السادسة والخامسة معرفة الأسباب التي أدت إلى اختلاف العلماء رحمهم الله,